بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام، يعني من نومه، ثم قال منبها أمته ومحذرا لهم من التكاسل عن الطاعات، وحاثا لهم على الاستعداد لما بعد الموت: يا أيها الناس اذكروا الله، أي بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، كما قال عز وجل: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. والراجفة هي النفخة الأولى في الصور، والرادفة هي النفخة الثانية. جاء الموت بما فيه، يعني من الأهوال، أي أنه قرب زمنه وإتيانه وما فيه من الأهوال والأحوال. ثم قال أبي رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك. وهذا دليل منه على محبته للرسول عليه الصلاة والسلام: إني أكثر من الصلاة عليك، فماذا أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء، ومنه قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدعو لهم. ولهذا في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالصدقة قال: اللهم صل على آل فلان. يقول رضي الله عنه: فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي. والمراد بذلك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدعو الله تعالى ويسأله حاجته، ولكنه يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى أنه يقتصر في الدعاء على الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وما أرشد إليه من الأدعية والأذكار. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى أدعية وأذكار حث فيها أمته على أن يأتوا بها. وقيل إن قول أبي بن كعب رضي الله عنه: ماذا أجعل لك من صلاتي، أنه رضي الله عنه كان له دعاء خاص، فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبدل هذا الدعاء الخاص بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا عن هذا الدعاء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما زال يفاوضه، قال: أجعل لك الربع، قال: ما شئت وإن زدت فهو خير، قال: فالنصف، قال: ما شئت وإن زدت فهو خير، قال: فالثلثين، قال: ما شئت وإن زدت فهو خير، قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وذلك لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها امتثال لأمر الله تعالى، لأن الله عز وجل قال: صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ففي الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام امتثال أمر الله عز وجل، وفيها تعظيم لله تعالى وذكر له، وفيها تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام وأداء لبعض حقه، وهي دليل على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فلهذا يكفى الإنسان همه ويغفر ذنبه. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الإكثار من الصلاة عليه، فقال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ومعنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء، دعاء الله عز وجل بأن يثني عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد فأنت تدعو الله أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها الحث على الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لأنه أزجر عن المعصية وأدعى للطاعة. وفيه أيضا دليل على فضيلة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا أكثر من ذلك فإن الله عز وجل يكفيه همه ويغفر له ذنبه. وفيه أيضا من الفوائد جواز ذكر الإنسان عمله الصالح، وأن الإنسان يجوز أن يذكر ما عمله من الأعمال الصالحة، ولكن هذا مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يكون هناك حاجة أو مصلحة في ذكر العمل الصالح، والشرط الثاني أن يأمن من العجب، يعني أن يعجب بنفسه أو أن يدري على الله عز وجل بهذا العمل الصالح. فإذا كان هناك مصلحة من ذكر العمل الصالح كاستفتاء أو علم أو نحو ذلك فلا حرج، كما صنع أبي بن كعب رضي الله عنه، وإلا فإن الأولى للإنسان أن يسر بعمله. والقاعدة في هذا أن جميع الأعمال الصالحة الأفضل الإصرار بها وعدم إظهارها إلا إذا كان في الإظهار خير ومصلحة. ولهذا قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.